ما تقول ما يجري الصيام إذا كان ماتوا عليه صيام غير معلوم يصام عنه. أما إذا مات في العذر مات برضا ما طهر فلا عليه صيام، لا صيام ولا يطهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي، والذي مات وقد سبب وقد بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه هو معذور، لا يطعم عليه ولا صيام.